قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه. نعم. قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هنا الله تعالى يحقر الدنيا ويزاهد المؤمنين فيها ويبين ما مقدارها عنده جل في علاه. يقول: إنما الحياة الدنيا لعب وله، أحاصرها إلا ما كان منها الله عز وجل، فهي له للقلوب ولعب للأبدان. وإنها لا تساوي عند الله شيئا. لذلك الله تعالى أغلق العطاء لأهل الكفر فيها، وترى أن أهل الكفر يتملكون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وكما قال الله تعالى في مطلع السورة: والنار أولى بهم. نعم. فالدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي شيئا. لذلك أنت ترى ملوك الأرض وأيضا الأموال والسلطان والجاه عند المنافقين وعند الكافرين، ما تراها إلا متملكة لهؤلاء، والله تعالى يظن بها على كانت لها قيمة عند الله تعالى، يظن بها على الكافرين الذين كفروا به والذين أنافقوا وجحدوا بآياته وعصوا رسله، فكيف يملكهم، فكيف يمكنهم، فكيف يعطيهم. إلا أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، الدنيا ليس فيها شيء بحال، يعني ليس فيها شيء بحال إلا ذكر الله. ما ولا عليكم السلام وبركاته، تشرفنا بك يا أستاذ عبد الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان فيه كلام في إسناده لكن المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فكل الدنيا لا تساوي شيئا، هي ما خلقت إلا لشيء واحد، يعني الله جل وعلا ما خلقها إلا لشيء واحد فقط، خلقها لقضية الكون الكبرى، وخلق كل ما فيها آيات باهرات قاهرات تدل على على على على, على, على هذه القضية التي من أجلها خلق الله الخلق سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: ما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الذي في الدنيا، غير ذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. الدنيا تدنية حقيرة صغيرة إلى أفول، لا تمتد وليست لحي وطنا، بل هي معبرة إلى الآخرة، فمن أحسن أن يتخذها معبرة وصل بأمان إلى الآخرة، ومن لم يحسن أن يتخذها معبرة زل فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يحفظنا جميعا. قال الله جل وعلا: إنما الحياة الدنيا، إنما أسلوب حصر وقصر، فكأنه قال: هذه الحياة، هذه التي يتقاتلون عليها، هذه التي يتصارعون عليها، هذه التي أرادوا يعني ترك دينهم وباعوا دينهم من أجله، وإلا فأبخس من الصفقة من بعد دينه بدنيا، وأبخس من الصفقة من بعد دينه بدنيا غيره. فقال الله تعالى: على ماذا، يعني على ماذا تبيعون دينكم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتين. شوف لتعلم ذلك، يقول على الركعتين ركعة الفجر، يقول ركعة فجر الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. فهذه الدنيا لعب وله، ليس فيها ثمة شيء مفيد ثمرة ما إلا ما كان الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: واضرب لهم مثل حتى الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدنيا ويقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماري وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا إن كانت تساوي شيئا، فما فيها خير، الدنيا ما فيها خير إلا في هذا. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. ولذلك ضرب المثل في القرآن للدنيا كان بيانا شافيا على مقدارها ومكانتها عند ربنا جل في علاه، هي لا تساوي شيئا. وذلك قال: اضرب لهم مثل هذه الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وهذه معناها أن من تمام الإيمان الزهد في الدنيا، لأنه قال: وإن تؤمنوا وتتقوا، فمبلغ التقوى والإيمان هو الزهد في الدنيا وما فيها. اللهم زهدنا فيها رب العالمين، هو الزهد في الدنيا وما فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رأس الأمر الزهد في الدنيا، عندما جاء الرجل وقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وعن عمل إذا عملته أحبني الناس. فقال: زاد في الدنيا يحبك الله، وزاد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموال. يعني هو غني عنكم، لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم، اختبارا لصدق عبودياتكم وانقيادكم وشكركم لنعائم ربكم عليكم. فإن الذي تملكونه ليس ملكا لكم، بل هو عارية عندكم، والملك لله وحده لا شريك له، الدنيا بأسرها لله، والمال مال الله، والكون كون الله تعالى، يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء، والله تعالى يختبر العباد بهذه الهبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال عندما جاء، لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم وارضاكم أحسن الله عليكم، هذا فضلكم، وهذه دلالة على صدق قلوبكم، ودلالة على حسن خلقكم، زادكم الله رفعة وخلقا حسنا، وزادكم الله طواعية ورضا لله جل في علاه. رضي الله عنكم وارضاكم أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، وجعل نصيحتكم تبلغ مبلغها إلى المعالي عند ربنا جل في علاه. والله ما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع انفصل. فإن المرأة كلما أحسن أحسن الله إليه، وكلما قدم الخير وجد ذلك عند ربي جل في علاه. عبدي مرضت فلم تعودني، قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: ما علمت عبدي فلان مرض فلم تعوده. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. فإن الله ينظر كيف يتعامل العبد مع عباد الله جل في علاه، فيعامله الله بنفس المعاملة التي يعامل بها العباد. قال: وإن تؤمن وتتقوى. قلنا أن الإيمان والتقوى هنا علامتها الزهد في الدنيا وعدم طلبها وأيضا المسارعة في إرضاء الله جل في علاه بتركها خلف الظهر ولا المسارعة عليها، فإنهم يتقاتلون عليها. ومن علامات الساعة جل في علاه التقاتل على الدنيا وما فيها، تزينت وازدهرت، والبهرج قد خطف كثير من أنظر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علامات الساعة أن الفرات ينحصر عن جبل من ذهب، يذهب إليه 100 ويعلمون يقينا أنه لن يرجع إلا واحد، وكل واحد من 100 يقول: أنا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فإن الله جعل يعني يضاعف لكم الحسنات ويجعلها طبقات ودرجات. فقال الله جل في علاه ولا يسألكم أموالكم، يعني أن الله تعالى لا يسألكم أموالكم، وإنه هو الذي منحكم إياها، وإنه هو الذي أعطاها إياكم وأعطاكم إياها، وأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن المسألة هنا يعني لابد أن تكون على واضح في كشمس النهار، وهي في أن الله تعالى يعني إن سألكم هذه الأموال اختبارا لكم، أعطاكم المال، وإن ضيقتم ضيقتم على أنفسكم، وإن وسعتم وسعتم على أنفسكم. في الإسرائيليات أن رجلا قال لموسى إني أعيش في ضنك، فاسأل ربك هل يكون لي غنى بعد هذا الفقر الذي أنا فيه، قال 40 غنى و40 فقرا، فقال ادعو الله أن يجعل لي 40 غنى أولا ذلك له. فبعدما مرت 40 لم يفتقر الرجل حتى اندهش موسى ودعا ربه، قال 40 قد مرت ولم يفتقر الرجل، قال يا موسى إن رجل فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أغلق عليه هذا الباب الذي فتح به فتح 40 بابا على عبادي؟ فسبحان ربي العظيم، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هو يسألك المال من أجل أن يعيدك أو يعيده لك مرة ثانية مباركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم تطلع عليه الشمس الله جل في علاه يوكل ملائكة ويقول ويقول ويدعواني ويقولاني اللهم أعطي منفقا اللهم أعطي ممسكا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهن، قال ما نقص مال من صدقة، أبدا ما نقص مال من صدقة. فلذلك الله تعالى قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، إن الله تعالى يحرجكم إذا سألكم وأنتم تمتنعون، وهذا الامتناع دلالة على النفاق، تمتنعون وتبخلون، ومن بخل عن نفسه، وقد أساء لنفسه قبل أن يسيء إلى الفقير الذي احتاج إلى ماله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ولما قال له ذهب أهل الدسور بالأجور دلالة على وظيفة المال هي النفقة في سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فمسألة في هذا الباب، يقول إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يعني ما كان يكن في يعني في صدوركم في قلوبكم من الأضغان. ولذلك قال قتادة إن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه، وقوله تعالى أنتم هؤلاء تدعون، هو قالنا المال محبوب جدا. والحق أنه قال كانوا يقولون في الخليج المال ميال، هم عندهم المال طبعا المال ميال، المال يميل بصاحبه، يعني قد يهش ويبش في وجهك يكون أحسن الناس تعاملا، لكنه لكنه لا يذهب يعني بالمال إلى حيث أمر الله جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كبش الأنماري الدنيا 4 نفر، رجل أتاه الله المال وأتاه العلم، فهو يسلط العلم على المال والحكمة على المال، فيعرف لربي حقه ويصل فيه رحمه. هؤلاء. ثم قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. قبلها أنه قال الله جل في علاه: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وهذه فيها دلالة كما قلت لكم بأن الذي أعطاكم ومنحكم هو الله جل في علاه، وعلامة إيمانكم الزهد في الدنيا، فأعطاؤكم هذا لكم ليس لغيركم. وأن أصالة تسارعون في الخيرات والطيبات والصالحات، وأعظم ما يكون في النفع المتعدي للنفع الذاتي. ولذلك قال الله تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخل، ويعلم أنكم ستبخلون. وهذه نفس البشرية. ولذلك جهد المقل يرتقي عند ربه درهم سبق ألف درهم. قال: ويخرج أضغانكم، أضغان القلوب ومن في القلوب، فإن المال محبوب، ولذلك لا يخرج إلا لمن إلا لمن هو أحب. لذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على امرأة الرومية كان يحبها جدا، وهي ملك يمينه، يعني هي له، ومع ذلك جل وعلا لما علم أنه لن ينال البر إلا بذلك، وكان يشتري السكر فيتصدق به لأنه كان يحب السكر. فلذلك قال قتادة: نعم يصرف في إلا لا يصرف إلا فيما هو أحب إلى شخص منه. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب ولا يعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم شد الهمم على ذلك واستنهضها، ما أتى إلا الصادق بكليات مالي. فأبو بكر جاء بكل مالي حتى قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر جاء بنصف مالي. أما عثمان، وما أدركوا مع عثمان حتى أذهل النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل بصنعه لتكلفة الجيش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه مسألة من الأهمية بمكان. فلذلك قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب ولا يعطي، ولا يعطي حرصا على الدنيا، والدنيا أصلا ملك الله جل في علاه ليس ملكا لك، وما أنفقته سيأتيك منه أضعافا مضاعفة. فالله جل في علاه يكافئ المزيد، وإن الله جل في علاه يشكر لعبده القليل ويعطيه على ذلك الجزيل والكثير. ولذلك لابد المكسر القاتل هذا. إلا فمنكم من يبخل. ثم بين الله تعالى أصناف الناس بعدما أعطاهم الله تعالى ونحاهم ليختبرهم في ذلك. قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب ولا يعطي. وما كان ذلك في المخلصين الصادقين. ولذلك فإن الله جل في علاه قد اختبر عباده عند النوازل في هذا الباب، فكل كان يأتي بما عنده، كما قلنا أبو بكر عندما أعطى كلية ماله، أتى بكلية ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى عليه: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعن عمر بن الخطاب أنه أتى بالشطر يسابق أبا بكر ولم يسبقه. أما عثمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الغرض المقصود فأن نعم النفقة عندما تكون الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا كله في المفارقة بين أهل النفاق وأهل الصدق والإخلاص. فالمنافقون يبخلون، والمؤمنون يعلمون أن المال مال الله جل في علاه، والخزائن بيد الله جل في علاه، وأن من أعطى وتصدق فإن الله جل يعني يرزقه خلفا لهذا العطاء المزيد والمزيد. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فانظر هنا، هذه كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. ولأن الملك يدعو يقول: لما أعطي كل منفق خلفة وأعطي كل ممسك تلفة. والله تعالى يأبى على الإنسان أن يكون كريما إلا أن يكون الله أكرم منه. ولذلك الله تعالى في الآخرة يعاملهم بذلك. لما قال الرجل قال: ما عملت؟ قال: ما عملت خيرا قط، قال: أني لي عمال، فكنت أبعث عمالي، فمن كان ميسورا أتسمح معه، ومن كان معسرا أسقط عنه أو قال أتجاوز عنه. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، فالله أكرم عليك منك. قال: أنا أحق بذلك منك، فتجاوزنا عنك ودخل الجنة بذلك في هذا العمل، مع أن صحيفة السيئات قد غلبت على صحيفة الحسنات. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن وهنا الإنصاف، فانظروا هذه الأهمية بمكان مسألة الإنصاف. قال الله تعالى: فمنكم من يبخل، هذا هو الإنصاف، ليس الكل. ولذلك الله تعالى ذكر من كان مخلصا صادقا منفقا في سبيل الله جل في علاه لنصرة الله. قال: أفمنكم من يبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وهذا أيضا تحذير شديد، وهو تهويل لهم لما يحدث معهم، لما يفعلون بذلك، لما يظنون بما منحهم الله جل وعلا، لما يبخلون بما أعطاهم الله جل وعلا. فكانت النهاية إلى إلى إلى إلى إلى عار وشنار والنار وأيضا الوبال. الثلاثة نفر من بني إسرائيل أعظم قصة جعلها الله جل وعلا للسعيد الذي يوعظ بغيره، الأعمى والأبرص وأيضا الأقرع. فشوف لما جاءه الرجل على نفس هيئته ويقول أريد بلغة أتبلغ بها، يقول هذا ورثته كابر عن كابر أولا، ثم يقول الحقوق كثيرة ولم يعطي. أما الرجل الثالث هو الذي أعطى وزاد الرجل على أجرته وأعطاه، قال والله كنت مثلك، فتذكر نعم الله عليه. ولذلك فإن الله جل في علاه يعني يعطي كل ذي فضل فضله، وأيضا يعطي كل ذي يعني تقطير على ما قتر على نفسه، لأن الله جل في علاه يعامل العبد كما قلت بما يعامل عباده، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ها أنتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وهذه غنى الله جل وعلا، لأن الله يملك السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، والرزق رزقه، والعطاء عطاءه، والمال ماله، والكون كونه سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لحكمة بالغة. وقد قال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والله تعالى مالك السماوات والأرض، ولذلك نعم ما قال القائل والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد والذي يصمد إليه عباده في حوائجهم فيقضيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد أو قاموا في صعيد واحد ثم قاموا يدعون الله تعالى فأعطاهم مسألة وأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عنده من شيء. قال والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتوهنا أيضا فيها تذكير للغني أن يتعلم وأن يعلم بأن الأمر بيد الله جل وعلا، فلا يضيع نفسه بالبخل فيضن الله عليه بكل الخير ويغلق عليه مفاتيح الخير سواء المعنوية أو الحسية. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هذه المعضلة الكبرى في التولي، وإن تتولوا لنصرة الله جل وعلا، وإن تتولوا عن نصرة الله جل وعلا، وإن تتولوا عن طاعة الله جل وعلا، وإن تتولوا على معية الله جل وعلا، إن الله يستبدل غيركم. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وهذا تهديد عظيم جدا لمن يتولى عن ربه جل وعلا. قد يكون المرء متراجعا، قد يكون المرء يعني قد يكون المرء فيه ما فيه من الزلل، فيه ما فيه من التعدي والتجاوز، لكنه لا يتولى. يقول السير في طريق الله جل وعلا هدف حياة. وهذا الذي حدث مع الصحابة الكرام، فالسير في سبيل الله هدف حياة. أبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر أنهارا وسلسلة، وكانت المعركة دائرة بين أهل الإسلام وأهل الكفران، ويبكي حتى جاءته امرأة سعد بن أبي وقاص وتعلم ما به وتعلم ما يريد، قالت تعدني، قال أعدك أن تنتهي المعركة فتأتي إن كنت حيا تأتي إلى مكانك ومقامك ومحلك، قال أعدك، وفعل ذلك حتى أنه تلثم حتى لا يعني يفضح أمرها أنها سعادته، فتلثم وكان يعمل القتل في أهل الكفر. شوف انظر، وكان يشرب الخمر أنهارا. طريق الله لا توقف فيه، لا يتوقف المرء في طريق الله إلا إذا كان هناك الدغل في قلبه أو النفاق نبت في قلبه. أما إن كان القلب مائلا لله جل وعلا يعمر برزق الله وبعطاء الله وأنه ما يريد إلا الله جل وعلا، فلا يتوقف عن الطريق. قد كما قلت قد يزل، قد يمرض، قد يمشي الهوينة، لكنه لا يحيد عن الطريق ما دام هذا تهديد. وإلا فإن الله تعالى قد اصطفاهم على جميع الخلق. عاش وهنا عندما أمدن الله جل وعلا يحيد عنه الحال من الأحد. معناها أن هناك بعض التقاعس الذي حدث من بعض الصحابة أو التنازل الذي نزل به بعض الصحابة أو بعض التجاوزات أو التعديات التي وقعت من الصحابة الكرام، فالله جل وعلا أراد أن يردهم إليه ردا جميلا بهذا التهديد. بعض التقاعس الذي حدث من بعض الصحابة إن تتولى ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وكان الرد عظيما منهم عندما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولك أن تعرف ذلك عندما رشقوهم بالنبل وكانت المسألة أعظم مما تكون يوم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عنكم الأرض بما رحبت ثم ولاتم مدبرين. الله تعالى يقول وصفا لما وقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا للأنصار، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا، قال يا للأنصار لا يتولون أبدا، فطريقهم واحد يسيرون فيه لا يتقاعسون. سعد بن معاذ عندما رمي بأكحره ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين قريش فابقيني لها. شوف هو يريد الطريق وإلا فاقبضني إليك ولا تقبضني إلا وتقر عيني ببني قريظة. هذه مسائل من الأهمية بمكان فيها هذا الباب الذي يبين أن المرء كلما كان صابرا محتسبا كلما كان ثابتا أو ثابت الجأش على طريقه الذي يسير فيه يكون عند الله جل في علام صادقا، ومن صدق الله صدق الله جل في علام. ولذلك الله تعالى في كثير من الأحيان يبتلي العباد، وهذا البلاء فقط للغربلة لإظهار صدق القلوب، ومن صدق الله صدق الله جل في علام. ولذلك الله تعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما قال بكل ما كسب. وقال عن الآخرين منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة ثم استرفقهم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. طيب الله نعوذ بالله من التولي ونعوذ بالله أن ينظر الله إلينا فأجدنا قد تولينا عنه عن دينه فالتخاذل في ذلك ضيع. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بما نحن أهل له وأن يعاملنا بما أهل له. الزهد في الدنيا رأس كل خير. أفضل الصدقة صدقة نصرة الدين، أفضل الصدقة هي الصدقة على نصرة الدين. اللهم سعين ليس بين الله وبين عباده نسب، من تولى تنكب الصراط ومن أقبل الله عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بثلاث نفر، أما أحدهم فأقبل الله عليه، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. نعوذ بالله من الإعراض، نعوذ بالله من الإعراض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.